الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية، قال: محال مع هذا ومع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاستكمالا لما ذكر المؤلف رحمه الله في الدرس الماضي من استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين البيان التام في هذا الباب العظيم الذي هو باب معرفة الله سبحانه وتعالى واعتقاد ما ثبت له من صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال، فذكر رحمه الله أن استحضار ما سبق يقضي باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين كل شيء من دقيق الدين وجليله أن يكون ما تكلم بالحق الواضح المبين فيما يجب اعتقاده في الله سبحانه وتعالى. وخلاصة ما سبق تقرر أصل عظيم وهو كمال الدين، وهذا تدل عليه أصول كثيرة، منها قول الله جل وعلا: لا يضل ربي ولا ينسى، ومنها إخباره سبحانه وتعالى بإكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم، ومنها ثبوت البلاغ المبين للنبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة في هذا لا تحصر، وقد استشهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم بلغت، فاللهم صل وسلم على نبينا وارض عن أصحابك. ونحن نشهد بما شهد به الصحابة رضي الله عنهم من أنه قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف رحمه الله: محال مع هذا ومع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين سبحانه وتعالى، لا سيما إذا استحضرت يا رعاك الله ثلاثة أمور: كون النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالحق، وكونه صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على هذه الأمة وأنه أكثرهم شفقة عليها وإرادة للخير لها، والأمر الثالث كونه عليه الصلاة والسلام أفصح الناس وأقدرهم على البيان والإيضاح. فمع هذه الأمور الثلاثة إضافة إلى ما تقدم، يستحيل تمام الإحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الحق في هذا الباب، وإنما تركه ملتبسا أو أحال الناس إلى عقولهم وإلى ما يتلقونه من الأصول والقواعد الفلسفية أو الطرائق الكلامية، لم يكن هذا قط. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد عرف نفسه لعباده في كتابه وفيما أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا أكثر ما في القرآن، أكثر ما في القرآن بيان أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. تأمل في كتاب الله عز وجل واقرأه قراءة متأملة تجد صدق ذلك. فكيف مع هذه الوفرة وهذه الكثرة وهذه الحاجة الشديدة للناس إلى معرفة ربهم، كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحق في هذا المقام؟ قال: الذي معرفته سبحانه غاية المعارف وثوابها أعظم الثواب. معرفة الله غاية المعارف لا شك، وكل المعارف سوى هذه المعرفة مطلوبة لها، مرادة لها، موصلة إليها، هذا إذا كان علما نافعا، وإلا فهو علم ضار. العلم النافع هو العلم الموصل إلى هذا العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى، وثواب هذا أعظم الثواب. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إحصاؤها، معرفتها وحفظها والتأمل والتدبر لمعانيها والتعبد لله سبحانه وتعالى بما تدل عليه وتقتضيه من العبودية لله جل وعلا بحسب هذه الأسماء وما دلت عليه من المعاني. فكل اسم لله عز وجل له عبودية تخصه، فالتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال اسمه الرحيم الرحمن يختلف عن التعبد لله عز وجل باسمه العزيز أو اسمه الغفور إلى آخر ما هنالك. قال: وعبادته أشرف المقاصد. وهذه العبادة مبنية على هذه المعرفة. من لم يعرف الله لم يعبد، من لم يعرف الله لم يعبد. كيف يعبد الإنسان ربا وإلها لا يعرف عنه شيئا؟ هذا من أصعب الأشياء، بل هذا تكليف بما لا يطاق. تخيل أن يقال لك: صلي وصم واسجد وأحب وخف وارجو، من لا تعرف عنه شيئا، أهذا بالإمكان؟ لا والله ليس بالإمكان. لذا فإن الله سبحانه وتعالى تكرم وتفضل بأن عرف نفسه من خلال ما أنزل من هذا الكتاب العظيم ومن خلال ما أوحى إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: والوصول إليه غاية المطالب. لا شك هو غاية المطالب وأعظمها وأكبرها، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. نعم، معرفة الله عز وجل، ثم القيام بمقتضى هذه المعرفة من العبادة له، هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، وهو غاية الأمر والخلق. غاية الأمر والخلق هذه المعرفة ومقتضاها من العبادة. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، كل هذا لأجل ماذا؟ لتعلموا. لاحظ، ليست المسألة سهلة وهينة. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا الملكوت العظيم، الحكمة من خلقه هو أن يصل العباد إلى هذه المعرفة، من ثم يعبدونه سبحانه وتعالى حق عبادته. فالمقصود أن من أدرك هذا فإنه سيوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قد بينه غاية التمام. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، يعني ذلك البيان قد وقع منه على غاية التمام، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين أو ناقصين عنه. وسيعود إلى هذه المسألة في الفقرة القادمة حينما يبين ما يتعلق بالسلف رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. إذن لو لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلين بالحق، وتلاميذهم من التابعين على نهجهم، وتلاميذ التابعين من أتباع التابعين على نهجهم، لو لم يكن هؤلاء الأسلاف الأخيار قائلين بالحق، قد مهدوا طريق الاعتقاد الصحيح وبينوا غاية البيان، فإن عدم ذلك يستلزم أحد أربعة أمور بينها الشيخ رحمه الله فيما سمعت. قال: إما عدم العلم، يعني الجهل، أن يكونوا جهالا في هذا الباب الذي هو أعظم وأشرف أبواب الدين. وإذا كان السلف الصالح رحمهم الله الموصوفون بالخيرية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهالا في هذا الباب، فماذا يعلمون إذن؟ وأي شيء يفقهون؟ فهم بين أن يكونوا جهالا، يقول: إما عدم العلم والقول، يعني أنهم كتموا وما بينوا، لم يكونوا جهالا، كانوا عالمين لكنهم سكتوا وتركوا الناس يتخبطون في دياجير الضلال، وما تحرك في نفسهم أي دافع لبيان الحق ولا نصيحة للخلق، تركوهم فكتموا. إذن هم بين جهل أو كتمان للحق. وإما اعتقاد نقيض الحق، يعني كانوا ضلالا، كانوا يقرؤون نصوص الصفات فيعتقدون التمثيل، ضالون، ما عرفوا أن هذه مجرد استعارات وكنايات ومجازات ووراءها معان أخرى، أو أن ذلك مجرد ضرب أمثال وتخيلات لا أقل ولا أكثر، مساكين فيهم من الجهل والبلاهة، بحيث إنهم ما غاصوا إلى الحقائق وإلى درك المعاني فضلوا، أخذوا الأمور على ظاهرها فاعتقدوا التمثيل والتشبيه، أو أن يكونوا قائلين بخلاف الحق بخلاف الصدق، يعني أن يكونوا كاذبين، تكلموا ولكن تكلموا بخلاف الحق. هذه لوازم أربعة لا بد من توفرها أو توفر بعضها أو واحد منها على القول بأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا قائلين بالحق معتقدين له في هذه المطالب الإلهية الشريفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. نعم. والصحابة رضي الله عنهم يستحيل أن يجهلوا هذا الباب لشرفه ولحياة قلوبهم وحرصهم على الخير، كيف لا ينبعث من دواخلهم باعث الحرص على معرفة خالقهم وإلههم معبودهم الذي يحبونه ويخافونه ويرجونه ويتوكلون عليه ويستعينون به، كيف لا تنبعث همتهم وإنما يبقون جهالا لا يهمهم الأمر؟ من يعرف الصحابة رضي الله عنهم يدرك أن هذا أبعد ما يكون من الوقوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. لا شك والله، فإن الشوق إلى معرفة الله عز وجل، ثم الشوق إلى لقائه، هذا للنفوس الحية والقلوب الصحيحة أهم الأشياء على الإطلاق، وهو أطيب الأشياء في هذه الدنيا. أطيب شيء في الدنيا الشوق إلى معرفة الله ثم الشوق إلى لقائه، وأطيب شيء في الآخرة رؤيته تبارك وتعالى، وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار في الدعاء المشهور رضي الله عنه، في الدعاء المشهور: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك. ولكن هذا الشوق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ثم إلى لقائه ينبني على أمرين: الأول على معرفته من خلال الآيات والأحاديث، ثم محبته سبحانه وتعالى. أما القلوب المريضة فإنها في غفلة عن هذا، من كان في سكر بسبب هذه الحياة الدنيا فإنه غافل، ليس عنده هذا الشوق العظيم معرفة الله سبحانه وتعالى ولقائه. ولو ذاق الإنسان طرفا من هذا الشوق فإنه والله سيتنعم أعظم نعيم في هذه الدنيا، سيكون في جنة مؤجلة. أما من كان في سكر من حب الدنيا واللهث خلفها فإنه في غفلة ومنأة عن هذا المقام العظيم. من أخذ قبل عملية جراحية ما يسمونه بالمخدر يشعر بالألم؟ لا يشعر بالألم. هكذا القلوب المخدرة بحب الدنيا التي استولى عليها هذا الحب، هذه النفوس وهذه القلوب لا تشعر باللوعة ولا هذا الشوق، ولا وليس فيها هذا الحرص على معرفة الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الكلام يقوله المتكلم فيما تسمعون، لأن لا أن المتكلم قد ذاق شيئا من هذا، إنما معرفة الشيء شيء وذوق حلاوته شيء آخر. كونك تعرف أن الطعام لذيذ هذا شيء، وكونك تذوقه بالفعل وتصل إلى لذته بالفعل هذا شيء آخر. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا من غفلتها، نسأل أن يوقظ قلوبنا من غفلتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الأمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا هذا الأمر معروف بالفطرة الوجدية، يعني شوق النفوس إلى معرفة ورؤية من تحب، هذا شيء فطري كما قال الشيخ رحمه الله: معلوم بالفطرة الوجدية، يعني بالفطرة الوجدانية، يعني ما يحسه ويشعر به الإنسان بفطرته دون مؤثر خارجي، لا يحتاج هذا إلى تعليم، كل إنسان بفطرته وجبلته يدرك ذلك، أن الشوق شوق النفس إلى معرفة ورؤية من تحب أعظم ما يكون من الشوق. فكيف مع هذا يقال إن الصحابة رضي الله عنهم ما التفتوا إلى هذا الباب ولا اهتموا به؟ يا لله العجب. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، وأشدهم إعراضا عن الله، وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ سبحان الله. كما قلنا قبل قليل، الشوق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى يتبع حياة القلوب، يتبع حياة القلوب، بحسب حياة القلب يعظم هذا الشوق أو يخف. والصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس حياة لقلوبهم، أعظم الناس حياة في قلوبهم، فكيف يتصور مع هذا أن يكون حاصل أمرهم البعد والتجافي والغفلة عن هذا المقام العظيم؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. هذا جواب الاحتمالات الثلاثة الباقية. ما سبق قلنا إن الجهل لا يليق بهم، الجهل غير لائق بهم، وما بعده من كونهم ضالين أو كونهم كاذبين، والأمر الثالث أضيفه أيضا أن يكونوا كاتمين، هذا ممتنع غاية الامتناع، لأن حالهم تأبى ذلك. حال الصحابة رضي الله عنهم ماذا؟ تأبى ذلك. من يعرف حال الصحابة يعرف أنهم أبعد شيء عن الضلال والكذب وكتمان الحق، حالهم تأبى ذلك، وهذا الأمر ليس بحاجة أن نستدل له لوضوحه وشهرته واستفاضته عند جميع المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن أن يسطر في هذه الفتيا أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم بالله من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. طيب، هذا مسلك آخر في بيان أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا في هذا الباب معتقدين للحق قائلين به، فوجب على من بعدهم أن يحذو حذوهم وأن ينهج طريقتهم وأن يسلك مسلكهم. هذا المسلك خلاف ما سبق، وخلاصته أن هذا الباب فيه كما علمنا مقالتان، فيه مقالة للخلف وفيه مقالة للسلف. فإذا ثبت أن مقالة الخلف باطلة، ثبت أن مقالة السلف هي الحق. فهمنا يا جماعة؟ بالسبر والتقسيم نصل إلى أن الحق لا يخرج عن هاتين المقالتين، إما أن يكون الحق في مقالة الخلف أو أن يكون الحق في مقالة السلف، ومقالة الخلف باطلة كما سيبين. إذن ثبت أن مقالة السلف هي الحق، هذا الذي يريد أن يتحدث عنه الشيخ رحمه الله من خلال الأسطري القاتل. نعم، أعد كرمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم بالله من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يقدر قدر السلف، بل لا يعرفون الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، هذه الجملة يقولها من لا يعلم ولا يفهم. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وفي موضع من كتب شيخ الإسلام كما في جامع الرسائل، عفوا في جامع المسائل، ذكر هذه الجملة بأن طريقة السلف أسلم، وأن طريقة الخلف أحزم وأحكم. وهذا كما ذكرت لك كلام من لا يعلم ولا يفهم. المؤلف رحمه الله سيناقش هذه الجملة فيما سيأتي وألخص لك القول فيها. هذه الجملة تناقش من وجهين: الوجه الأول من حيث حقيقتها، والوجه الثاني من حيث لفظها. أما من حيث حقيقتها فإن حقيقة كلام هؤلاء المتكلمين الذين فاهوا بهذه الجملة أنهم قارنوا بين مذهبي التفويض والتأويل، ومذهب السلف براء من هذه المقارنة، لا علاقة بمذهب السلف الذي هو مذهب السلف بما قالوا. أعيد، حينما قال هؤلاء مذهب السلف أسلم، ضع بين قوسين فوق كلمة السلف يعني المفوضة، يعني المذهب الذي ظنوا أنه مذهب السلف والواقع أنه منه براء. فهمنا يا جماعة القوم ماذا أرادوا؟ ماذا أرادوا بمذهب السلف؟ مذهب المفوضة. وهل مذهب السلف حقا هو مذهب التفويض؟ الجواب لا قطعا، هو أبعد شيء عن مذهب التفويض. إذن حينما قالوا مذهب السلف أسلم، يعني المذهب الذي ظنوه مذهب السلف وهو التفويض هو أسلم، ومذهب الخلف يعني مذهب المؤولة، مذهب أهل التأويل، هذا أعلم وأحكم. إذن هذه مقارنة بين مذهبين خلفيين لا علاقة لمذهب السلف فيها. أما مذهب السلف حقا فهو شيء آخر وراء هذين المذهبين. إذن تنبه يا رعاك الله إلى حقيقة هذه الجملة، فلا تظنن أن القوم يتكلمون عن مذهب السلف، إنما هم يتكلمون عن شيء آخر ظنوه مذهب السلف والواقع أنه من شر مذاهب الخلف. والقوم ما شموا رائحة لمذهب السلف، إن كان هذا كلامهم، القوم ما عرفوا مذهب السلف وهم في الواقع لا يعرفون مذهب السلف، ولو عرفوه فإنهم متنكبون له، مجافون له. إذن هذه مقارنة بين مذهبين كما ذكرت لك خلفيين، هما مذهب التفويض ومذهب التأويل. ومذهب التأويل أقدم من مذهب التفويض الذي زعموا أنه للسلف، الواقع أنه متخير متأخر عن مذهب التأويل من حيث الظهور، فإنما عرف هذا المذهب في أثناء القرن الرابع الهجري بعد أن كثرت ردود أهل السنة على مذهب المؤولة، فإنهم أرادوا أن يدفعوا عنهم الشناعة وتلك السهام السنية السلفية، فتذرعوا بمذهب التفويض وقالوا به، وزعموا أن هذا هو مذهب السلف الذي كانوا عليه، والواقع أنه أن مذهب السلف بعيد عن هذا تمام البعد اللفظ. فيناقش هذا الكلام وتناقش هذه الجملة ببيان أنها جملة متناقضة. بيان ذلك أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة السلامة والعلم والحكمة متلازمة لا انفكاك بينها، فالمذهب الأسلم لا بد أن يكون هو الأعلم والأحكم، والمذهب الأعلم والأحكم بيقين هو الأسلم. إذن دعوة الانفكاك بين هذه وتشطير الواقع بين هذين المذهبين، أنتم خذوا السلامة وأنتم خذوا العلم والحكمة، هذا لا يتأتى أبدا. لا يمكن أن تكون السلامة مع الجهل والطيش، لا يمكن أن تكون السلامة مع الجهل والطيش، بل لا بد من علم وحكمة توصل إلى سلامة. ويستحيل أن يكون حال صاحب العلم والحكمة بعيدا عن السلامة. إذن ما فائدة العلم وما فائدة الحكمة إذا لم توصلني إلى السلامة؟ إذن هذه جملة متناقضة. والحق أن كلا المذهبين المشار إليهما والمقارن بينهما مذهبان خلفيين، أنهما مذهبان خلفيين يجمعان الجهل والضلال والبدعة. أما المذهب الذي جهلوه وما حاموا حوله فهو مذهب السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم وأهدى للتي هي أقوى، هذا هو مذهب السلف. السلف كانوا يعرفون ويعلمون معاني نصوص الصفات في ضوء لغة العرب، ثم إنهم يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص ويثبتون ما جاء فيها من الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما إذا أردنا أن نقارن بين المذهبين، نحن معشر أهل السنة إذا أردنا أن نقارن بين المذهبين، بين مذهب التأويل والتفويض، سيتكلم المؤلف رحمه الله عن شيء من مذهبي التأويل والتفويض فيما سيأتي، وفي داخل الرسالة هناك أبحاث وأبحاث طويلة تتعلق بهذين المبحثين سنناقشهما هناك إن شاء الله. لكن في الجملة إذا أردنا أن نقارن نحن أهل السنة بين المذهبين، فإن التحقيق في هذا أن يقال إن مذهب التفويض أخف شرا من حيث ذاته وأشنع من حيث لوازمه، ومذهب التأويل على العكس هو أشنع من حيث ذاته وهو أخف شرا من مذهب التفويض من حيث لوازمه. ولهذه الجملة تفصيل لعله يأتي لاحقا إن شاء الله عز وجل. أعد لو تكرمت. فإن هؤلاء من ولا يجوز، فإن هؤلاء أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذا مذهب التفويض، اقرأ آيات الكتاب وأحاديث السنة، ولكن إذا وصل المقام إلى شيء من صفات الله سبحانه وتعالى فضع يدك على عينك وأغلق قلبك، وإياك أن تفهم أو أن تتدبر أو أن تتفكر أو أن تعرف شيئا عن هذا الكلام، مر عليه مرورا سريعا، وإن استطعت أن تقفزه فافعل. هذا هو مذهب التفويض، وهذا أسلم كما يقولون. لماذا؟ لأن مذهب التأويل فيه تعيين للمراد. إذا جئت إلى قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، المؤولة يقولون استوى إيش؟ استولى. المفوضة يقولون ما عندنا يقين بأن الله أراد هذا المعنى، وربما يكون هناك معاني أخرى يحتملها هذا اللفظ. فالسلامة ماذا؟ أن نسكت ولا نخوض ولا نحدد المعنى، هذا وجه زعمهم أنه إيش؟ أنه أسلم حيث لم يقولوا على الله بغير علم، حيث لم يقولوا على الله بغير علم. فهذا من حيث ذاته الذي ذكرنا قبل قليل. نعم، التفويض أخف شرا من مذهب التأويل، لأن مذهب التأويل فيه ماذا؟ قول على الله بغير علم. المفوض ماذا؟ سكت وما قال على الله بغير علم، مع اشتراك المذهبين في بدعة مضلة، ألا وهي زعم الفريقين أنه لا بد من اليقين والقطع بأن هذا النص على خلاف ظاهره. فهم يشتركون في درجة ويختلفون في درجة ثانية، كلا الفريقين يعتقدون، يقول لك أنا أسكت ولا أدري ما معنى استوى، ولكن أجزم أنه ليس استواء حقيقيا على ما يعرف في اللغة، ولذا بين المذهبين في الحقيقة ماذا؟ قرب. ولذا بعض الأشاعرة يسمي مذهب التفويض مذهب التأويل الإجمالي، ومذهب التأويل مذهب التأويل التفصيلي. لماذا؟ لاشتراك الفريقين في ماذا؟ في صرف اللفظ عن ظاهره. لكن هل نعين مراد؟ الآن قطعنا، نحن يقول المؤول والمفوض، نحن وأنتم قطعنا بأن الله عز وجل لا يستوي على العرش بيقين، وأن الله لا ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله لا يضع قدمه سبحانه وتعالى على جهنم، إلى آخر ما جاء في النصوص. نحن نقطع أن هذا ماذا؟ ليس على ظاهره، وليس ثمة صفات حقيقية على ما تقتضيه اللغة ثابتة لله عز وجل. لكن بعد ذلك المؤول قال لابد أن نعين القرآن ما جاء ماذا؟ هكذا طلاسم وألغاز، إنما هناك معاني مرادة، فنجتهد حتى نصل إلى المراد من خلال إيش؟ التأويل. المفوض قال ليس لي أن أقول بغير علم، واضح؟ فهذا وجه ما زعموا من كون هذا المذهب أسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللقات. هذا الذي زعموا بأنه أعلم وأحكم. أعلم لأن فيما يذكرون من مذهب التأويل فيه علم كما يزعمون بالمنقول، وإدراك للمعقول، ولأجل هذا عرفوا ما هو التأويل لهذا. ولذلك نحن نتكلم بماذا في زعمهم؟ إيش؟ بعلم. إذن هو إيش؟ أعلم، لأن فيه علما بالمعقول وتأويلا للمنقول، وهو أيضا أسلم، عفوا، وهو أيضا أحكم، لأنه يقطع الطريق على الضالين المضلين المشبهة، لا يتلعبون بعقائد الناس، يقول إن استوى حقيقة، ها؟ كما يقول الحشوية ويريدون أهل السنة. نحن نقطع عليهم الطريق لأن عندنا بحثا وتأويلا ونظرا عقليا وما إلى ذلك، فنحن نسد الطريق أمام مذاهب المبتدعة الضالين. فلذا كان هذا المذهب الأحكم، كان هو الأحكم الذي أحكم مذهب المذهب الحق في باب الاعتقاد في أسماء الله وصفاته، هكذا زعم القوم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. أي والله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس تتخبط في الضلال، توفي عليه الصلاة والسلام والأمر ملتبس، ما بينه للناس، الناس تتخبط، نفوض ولا نؤول، والأدلة كثيرة، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يتكلم بخلاف الحق ليل نهار وهو يتلو عليهم آيات القرآن، ويحدثهم بأحاديثه الشريفة، ولا يقول لهم ولو مرة واحدة حذاري من أن تحملوا هذه النصوص على الظاهر، ولا مرة واحدة. أرأيت خطورة هذا المذهب، مذهب الخلف من مؤولة ومفوضة، أرأيت خطورته؟ كيف أن فيه اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه يخبر دائما بخلاف الحق، بل بما يضل الناس، بل بما يوصلهم إلى الكفر. المقام ليس سهلا، أليس كذلك؟ من شبه الله بخلقه فقد كفر. هم يقولون من اعتقد أن الله ينزل حقيقة، إيش الخلف ماذا يقولون؟ من اعتقد أن الله ينزل حقيقة كفر، لأنه شبه. من اعتقد أن الله استوى حقيقة كفر. من اعتقد أن لله وجها ويدا وأصابع وقدما فإنه ماذا؟ يكفر، لأنه إيش؟ شبه. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكل هذا، ولا مرة واحدة حذر الصحابة وقال احذروا هذا الكلام، اقرأوه وهو على خلاف ظاهره، وله تأويل، ابحثوا عنه حتى تكسبوا الأجر. على الأقل لو لم يعين لهم لا أخبرهم بتحذير عن أن يحملوا هذه النصوص على ظاهرها، لكنه ما فعلها هذا ولا مرة واحدة. أهذا فعل من يريد الهداية لأمته أو من يريد إضلالهم؟ وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذن مذهبهم في الحقيقة لوازمه لوازم في غاية الخطورة، يقتضي نبذ الإسلام وراء الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت على هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، وصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا الكلام فيه عن مواضعه. سبب هذا الاعتقاد من المؤولة والمفوضة هو ما ذكرت لك، أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. كون هذه النصوص دلت بظاهرها على صفة استواء حقيقي لائق بالله أو نزول أو مجيء أو اتيان إلى آخره، هذا ماذا؟ بيقين عندهم هذا غير وارد. هذا الذي قلنا الفريقان اتفقا على ماذا؟ على وجوب صرف اللفظ عن ظاهره، وعلى أنه لا يجوز حمل اللفظ على ظاهره من حيث ثبوت صفة حقيقية لله عز وجل تخالف ما عليه أهواءهم. ثم بعد ذلك كما ذكرت لك منهم من قال لا بد للنصوص من معنى نحدده أو نفوض هذا المعنى، هذا الذي افترق عليه. قال: وصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. من حيث لازم ومآل مقالة الفريقين الكفر، من حيث اللازم، وانتبه لازم القول ليس بقول ولكنه يدل على صحته أو بطلانه، فمن حيث اللازم ومن حيث المآل فلا شك أن هذه مقالة كفرية. لماذا؟ لأن فيها خلعاً للنصوص عن سلطانها وإخراجا لها عن ولايتها. نصوص الوحي لا يرد إليها ولا يصدر عنها، أعرضوا عن قول الله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أعرضوا عن قول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما آتاكم الرسول فخذوه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، كل هذا أعرضوا عنه ورأوا أن هذه النصوص احتوت على ضلال وعلى مذهب تشبيه وتمثيل، وهذا كفر. ولذلك يا إخوتاه، من سبر مذاهب المتكلمين وجد أنها أوصلت كثيرا منهم إلى حد بغض النصوص، وبغض القرآن والسنة كفر باتفاق، تجد أنه لا يطيق أن يسمع هذه النصوص التي تخالف هواه، التي فيها إثبات للصفات، يهون عليه أن يسمع أي شيء، لكن لا تحدثه بحديث نزول أو حديث إتيان أو آية فيها ذكر الاستواء أو المحبة أو البغض من الله عز وجل، هذا شيء لا يطيقه. وقد ذكرت لك في درس ماضي في شرح عقيدة السلف ما ذكر ابن القيم رحمه الله في الجزء الثالث من الصواعق، حينما ناظر أحد رؤوس هؤلاء المتكلمين في مسألة كلام الله عز وجل، وأن الله تكلم هو سبحانه وتعالى بكلام حقيقي بحرف وصوت، فكان يناظره في هذا المقام فقال ما الدليل على أنه تكلم هو سبحانه وتعالى؟ يقول فقال بعض أصحابنا الدليل كذا وكذا، وسرد جملة من الأدلة، يقول فما كان منه إلا أن عبس وبسر وكلح وأشاح بوجهه كالذي شم رائحة كريهة أو نظر إلى شيء كريه. لا تجد مبتدعا إلا وهو يبغض النصوص التي تخالف هواه. ولذا لما ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد حينما تكلم عن عمرو بن عبيد ذكر عنه شيئا عظيما، حيث فاه بما ما تجرأ كثير من المتكلمين على قوله، حينما جاء إلى حديث الصادق المصدوق فإن هذا الحديث يهدم مذهب القدر الذي عليه القدرية، قال لو سمعته من الأعمش، تعرفون حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع إلى آخره، قال لو سمعته من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما أجبته، ولو سمعته من ابن مسعود لكذبته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت علينا العهد. رأيت كفرا وشناعة كهذا؟ نعوذ بالله من الخذلان. هكذا حال كثير منهم، لا يطيق أن يسمع نصوص الصفات. ولذلك ذكر عثمان بن سعيد رحمه الله في نقضه على بشر أن حديث النزول أبغض حديث عند الجهمية، لا يحبون سماع، لأن فيه إثبات العلو والنزول والكلام، هم لا يطيقون سماع ذلك. وذكر ابن القيم رحمه الله في الموضع الذي أشرت لك قبل قليل أن بعض هؤلاء المبتدعة كان يحضر سماع صحيح البخاري، فإذا وصل إلى الأخير إلى كتاب التوحيد يقوم ما يطيق السماع، البخاري ختم بكتاب إيش؟ التوحيد، وكله أحاديث في ماذا؟ في الصفات، ما يطيق. يقول يعقوب، وبعضهم يشترط إذا أوقف وقفا على قراءة الأحاديث أن لا تقرأ أحاديث الصفات. رأيت خطورة الأمر، وأن ما ذهبوا إليه ذريعة إلى الوقوع في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين، كانت النتيجة استجهال السابقين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا السبق السبق في هذا كله. قصب السبق. حازوا قصب السبق في هذا كله. نعم، حقيقة مقالتهم استجهال السابقين واستبلاههم، يعني أنهم قوم بلهاء، كما يقولون دراويش، وهذا قدح، وأي قدح بحق الصحابة رضي الله عنهم. ولذا جزم شيخ الإسلام رحمه الله أن في القوم شعبة من الرفض، أن في القوم شعبة من الرفض، نعم ليس رفضا تاما على ما عليه الرافضة، لكنها ماذا؟ شعبة من الرفض. وفصل هذا بكلام حسن أوصيك بالرجوع إليه في آخر التسعينية، يعني في بعد التسعمائة من الجزء الثالث، كذلك في موضع في درء التعارض، وفي الجزء الرابع أيضا من الفتاوى أشار إلى هذا المعنى الدقيق، وأن مقالة هؤلاء المتكلمين شعبة من الرفض، وفيها من الشبه بالرافضة ما فيها، بل إن مآلها الوقوع في الزندقة، لأن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم ماذا؟ يسقط الدين بالكلية. الطعن في الصحابة رضي الله عنهم يسقط الدين بالكلية، فهذا من خطورة هذا المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء المتكلمون. وأحسنهم حالا يقول أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله. وأحسنهم حالا الذي يلتمس لهم شيئا من العذر، يلتمس شيئا من الصحابة، كما فعل أبو المعالي الجويني، يقول يا أخي كانوا مشتغلين بالجهاد في سبيل الله، فما تفرغوا للنظر في معاني هذه النصوص، وما تفرغوا لتمهيد قواعد الاعتقاد. سبحان الله، تعرفون يا إخوتاه آية في القرآن ليس فيها قول لأحد من الصحابة في بيان معناها؟ أجيبه، ألم يتكلم الصحابة رضي الله عنهم في معاني كل القرآن؟ كيف يقال إنهم كانوا جهالا أميين كمثل عامي لا يفهم شيئا، يقرأ القرآن للخير والبركة ونيل الأجر، لكن لا يفهم منه شيئا؟ هذا قدر الصحابة رضي الله عنهم عند هؤلاء المتكلمين، والله المستعان. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.